الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الأساتذة الكرام في المجلس العاشر من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى، وكنا قد وصلنا إلى العطف على المسند إليه، فمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: وأما العطف فلتفصيل المسند إليه مع اختصار، نحو جاء زيد وعمر وخالد، أو لتفصيل المسند مع اختصار نحو جاء زيد فعمر، أو ثم عمر، أو جاء القوم حتى خالد. ولا بد في حتى من تدريج كما ينبئ عنه قوله: وكنت فتى من جند إبليس فارتمى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. نعم، إذن العطف على المسند إليه، ويقصد هنا عطف النسق. سبق أن مر معنا البيان، أي عطف البيان، بيان المسند إليه سبق في الجلسة الماضية، واليوم مع عطف النسق على المسند إليه. وقال بأن هذا العطف يكون لتفصيل المسند إليه مع اختصار. هذا الفائدة الأولى أو الغرض الأول من أغراض عطف النسق على المسند إليه. جاء زيد وعمر وخالد. الآن المسند إليه هو الفاعل. الفاعل من هو؟ زيد. عطف عليه عمر وعطف عليه خالد، فكل من زيد وعمر وخالد مسند إليه، فاعل. فاعل. فبدلا من أن يقول جاء زيد وجاء عمر وجاء خالد، اختصر وعطف عطف نسق على المسند إليه الذي هو الفاعل. لذلك قال هنا مع اختصار، قال لتفصيل المسند إليه، فصل بالمسند إليه. فالمسند إليه هنا ليس واحدا، إنما هو عدد من الذين قاموا بفعل المجيء. ثم قال مع اختصار، أي مع اختصار المسند، مع اختصار المسند، لأن المختصر المخصور هنا أو المختصر هنا هو الفعل. جاء زيد وجاء عمرو وجاء خالد. هو لم يذكر جاء مرة ثانية أو مرة ثالثة، فاختصر المسند. طيب، هذا أولا لتفصيل المسند إليه مع اختصار. ثم قال أو لتفصيل المسند مع اختصار. إذن الفائدة الثانية أو الغرض الثاني من عطف النسق هو تفصيل المسند مع اختصار. واستشهد جاء زيد فعمر. الآن الفاء هذه فاء حرف العطف، تفيد الترتيب والتعقيب، وكأنه يريد أن يقول جاء زيد فعمر جاء بعده بيوم أو بساعة أو بساعتين أو ما إلى ذلك، أو عقبه جاء عمر. إذن هو الآن فصل بالمسند اللي هو المجيء جاء زيد فعمر، ثم بعد ذلك اختصر. ونلاحظ أن هذه المعاني مترتبة على معاني أحرف العطف. هذه المعاني التي أوردها الشيخ على أنها معان بلاغية للعطف على المسند إليه هي معاني حروف العطف. فالفاء التي تريد الترتيب والتعقيب اختصرها وقال جاء زيد فعمر. الفاء الترتيب خلت محل فعمره جاء بعد يوم أو بعد ساعتين أو بعد ساعتين، أو ثم عمر أيضا الاختصار واضح، ثم تفيد الترتيب والتراخي كما تعلمون جميعا. ثم جاء عمر بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد كذا كذا كذا إلى آخره. فاختصر كل هذا الكلام الذي يفهم من حرف العطف، أو جاء القوم حتى خالد، حتى خالد، جاء القوم حتى خالد، أي جاء القوم وخالد. لكن خالد هنا يمكن أن نقول أنه انتقلنا من الأضعف إلى الأقوى أو من الأقوى إلى الأضعف. فإذا كان خالد هو أقوى القوم انتقلنا إذن من الأضعف إلى الأقوى، وإذا كان العكس كان العكس. إذن جاء القوم حتى خالد، ويقول لابد في حتى من تدريج، يعني أكلت السمكة حتى رأسها ورأسها كما تعلمون جميعا، في تدريج بالأكل حتى وصلت إلى رأسها فأكلت رأسها أيضا. فهنا يشترط بأنه في تدريج أيضا، وهذا التدريج مفهوم حتى، إذن أيضا يدخل في الاختصار، يدخل أيضا في الاختصار باستخدام حتى. كما ينبئ عنه قوله وكنت فتى من جند إبليس فارتمى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. لاحظوا التدرج، كان فتى من جند إبليس، كان يطاوع إبليس وراء ملذاته وشهواته ومخالفاته وما إلى ذلك، حتى وصل إلى حال، كان يتدرج حتى وصل إلى حال صار إبليس من جنده ومن تلامذته. نعم، إذن الآن أعطانا الغرض الأول والغرض الثاني من العطف على المسند إليه. الغرض الأول هو تفصيل المسند إليه مع اختصار، الغرض الثاني هو تفصيل المسند مع اختصار. الغرض الثالث، تفضل أستاذ محمد. أو لرد السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب، كقولك جاءني زيد لا عمرو لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد، أو إنهما جاءك جميعا، وقولك ما جاءني زيد لكن عمرو لمن اعتقد أن زيدا جاءك دون عمرو. إذا الغرض الثالث، الغرض الثالث من أغراض العطف على المسند إليه هو رد السامع للخطأ، رد السامع للخطأ في الحكم ورده إلى الصواب، يعني تبيين الصواب. عندما تقول جاءني زيد لا عمرو، أنت تنبه من ظن أو اعتقد أن عمرا هو الذي جاء بأن الذي جاء هو زيد وليس عمرا. لذلك هنا لا جاءني زيد لا عمر نافية عاطفة، وهذه النافية العاطفة تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها، تثبت ما قبلها وتنفي ما بعدها. جاءني زيد لا عمر، إذن عمر لم يجئني، فنفت ما بعدها، صوبت الخطأ الذي يمكن أن يكون السامع قد وقع فيه إذا ظن أن الجائي هو عمر، يقول لمن اعتقد أن عمرا جاءك دون زيد، أو أنهما جاءك جميعا. يعني إذا قال ظن أحد المستمعين بأن عمرا وزيدا قد جاءك معا، فتقول لا جاءني زيد لا عمر. إذن أيضا الآن أنت هم يعني صوبت خطأ السامع باستخدام عطف النسق بلا النافية العاطفة، النافية العاطفة، وكذلك باستخدام ما جاءني زيد لكن عمر. الآن العكس، ما جاءني زيد لكن عمر لمن اعتقد أن زيدا جاءك دون عمر. إذا عندما تقوله ما جاءني زيد، زيد هو لم يجئ، إنما الذي جاءني هو عمر، فهذا الاستدراك. إذا ما بعد لكن مثبت، وما بعدها ما جاءني زيد لكن عمر، لكن عمرا هو الذي جاءني. نعم. الغرض الرابع أو لصرف الحكم عن محكوم له آخر، نحو جاءني زيد بل عمرو، وما جاءني زيد بل عمرو. نعم، اللي هو الإضراب، يعني هو بل كما تعلمون تفيد الإضراب، الإضراب السكوت عما سبقها والتنبيه إلى ما بعدها. جاءني زيد بل عمرو. إذن لم نعد ننظر لما قبلها، بدأنا ننظر ونهتم بما بعدها. لذلك لصرف الحكم عن محكوم له إلى آخر، صرف الحكم جاءني زيد، الآن نفهم بأنه حكم المجيء نسب إلى زيد، زيد مسند إليه، وجاءني مسند، إذن زيد محكوم له أو محكوم عليه، وجاءني هذا الحكم. فالآن أنت ماذا قلت؟ بل عمر، نقلت الحكم من حكم المجيء من زيد إلى عمر، إذن صرفت النظر عن نسبة الحكم إلى زيد، نسبته إلى عمر بواسطة بل الإضرابية، بل التي تفيد الإضراب، أي السكوت عما قبلها والنظر إلى ما بعدها. وما جاءني زيد بل عمر، ما جاءني زيد بل عمر، الآن بل هنا صحيح الإضراب لكنها أيضا تفيد الاستدراك، تفيد الاستدراك. فما قبلها ما جاءني زيد منفي، سكتت عنه بل عمر، يعني كأنه استدرك وقال بل الذي جاءني عمر، بل عمر جاءني، إذن صرفت حكم المجيء أيضا إلى عمر. نعم، إذن لاحظوا من معاني أحرف العطف فهمنا الفائدة البلاغية من عطف النسق. نعم. أو للشك فيه أو للتشكيك، نحو جاءني زيد أو عمر، أو إما زيد وإما عمر، أو إما زيد أو عمر. نعم، التشكيك، نحن لدينا الشك ولدينا التشكيك، لدينا الشك ولدينا التشكيك. الشك يكون من المتكلم، إذا قلت جاءني زيد أو عمر أنا أشك بمن، يعني بنسبة المجيء إلى أحدهما، لا أحقق ولست متأكدا من أي منهما الذي جاء، نحو جاءني زيد أو عمر، إذن الشك من المتكلم، شكيت أنا ما أعرف من الذي أتاني، زيد أم عمر، أو إما زيد وإما عمر، جاءني إما زيد وإما عمر، أيضا فيها شك، أو إما زيد أو عمر، أجاز إما زيد وإما عمر وهو الوجه الأفصح والأعلى، أو أجاز أيضا إما زيد أو عمر. فإذا هنا شك من المتكلم، شك من المتكلم. أو تفضل. أو للإبهام كقوله تعالى وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم، الإبهام يسميه البعض التشكيك، والإبهام يكون على المستمع، بمعنى أن المتكلم يحدث لدى المخاطب تشكيكا، شكا، يعني المخاطب هو الذي يشك وليس المتكلم. لاحظوا وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، الآية الكريمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب المشركين ويقول لهم وإن أو إياكم، طبعا الآية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن المسلمين على هدى وأن المشركين في ضلال ومصيرهم إلى النار، لكن هو قد شكك هؤلاء المشركين في نوع من أنواع التلطف بهذا الخصم المعاند، بهؤلاء الكافرين، حتى يستدرجهم إلى التفكير، ثم بعد ذلك قد يستدرجهم إلى الإيمان. إذن التشكيك يكون من المخاطب، يعني المتكلم يحدث تشكيكا لدى المخاطب، أي يبهم عليه. لماذا؟ حتى يعني لا يدعه مستمرا في عناده، ثم بعد ذلك ليستدرجه إلى ما يريد أن يوصل إليه من فكر أو توجيه أو إرشاد أو موعظة أو ما إلى ذلك. إذن الإبهام يعني تشكيك المخاطب، بمعنى أن المتكلم لا يشك في قوله، وأن المتكلم متحقق من مضمون قوله، لكنه يريد أن يشكك المخاطب، لذلك يستخدم عطف النسق، وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم. ثم بعد ذلك أو، تفضل. أو للإباحة أو التخيير، وهو أن يفيد ثبوت الحكم لأحد الشيئين أو الأشياء فحسب. مثالهما قولك ليدخل الدار زيد أو عمرو. نعم، نعيد القراءة. ليدخل لام الأمر هذه. نعم، ليدخل الدار لام الأمر، ليدخل الدار. نعم، ليدخل الدار زيد أو عمرو، هي ليدخل. نعم، ليدخل لكن حرك بالكسر التقاء الساكن. ليدخل الدار زيد أو عمرو. نعم. نعم، ليدخل الدار زيد أو عمرو، والفرق بينهما واضح، فإن الإباحة لا تمنع من الإتيان بهما أو بها جميعا، وأما توسط الفصل بينه وبين المسند. نعم، سندخل بعد ذلك في جزئية جديدة، وهو تعقيب المسند بضمير الفصل، لأن احنا ما زلنا نتحدث عن عطف النسق على المسند إليه. فقال من أغراض هذا العطف هو الإباحة أو التخيير، وهذا يكون بأو. ويعني درستم في مغني اللبيب التخيير والإباحة، عندما أقول جالس العلماء أو الفقهاء، جالس العلماء أو الفقهاء، فلك أن تجالس العلماء على حدة، ولك أن تجالس الفقهاء على حدة، ولك أن تجالس العلماء والفقهاء معا، فهذه إباحة. طبعا هنا العطف على ليس على المسند إليه، لأن جالس العلماء مفعول به، أنت جالس أنت العلماء أو هذا ليس مسندا إليه، اللي هو العلماء أو الفقهاء. طيب، هذه إباحة. إذن الإباحة لا تمنع، قال لا تمنع من الإتيان بهما أو بها جميعا، يعني ليدخل الدار زيد أو عمر ممكن يدخلوا معا، وممكن يدخل كل منهما منفردا، جالس الحسن أو الحسين، جالس الحسن أو ابن سيرين، لك أن تجالس أحدهما أو أن تجالس كليهما. نعم. ثم بعد أما التخيير فإذا قلت، مثلا تزوج هندا أو أختها، هل يجوز الجمع بين الأختين؟ لك أن تختار إحداهما، لأنه لا يجوز الجمع بين الاثنتين، بين الأخت وأختها. إذن هناك مانع شرعي مما يدل على أن أو أفادت التخيير ولم تفد الإباحة، ولم تفد الإباحة. نعم، إذن في الإباحة يجوز الجمع بين المباحين، في التخيير يجب الاختيار من أحد المتعاطفين ولا يجوز الجمع بينهما. إذن الآن استوعب لنا أهم الأغراض من عطف النسق على المسند إليه. بدأ بالمسند إليه وأعطانا بعض الأمثلة أيضا على المسند. نستطيع أن نوجز ذلك ونقول بأن الفائدة أو الغرض أو المقصد من العطف على المسند إليه تفصيل المسند إليه، تفصيل المسند، رد السامع عن خطأ وقع فيه، صرف الحكم عن محكوم له إلى آخر، الشك، التشكيك أو الإبهام، الإباحة، التخيير. وتلاحظون بأن هذه المعاني هي معاني أحرف العطف التي وردت في الأمثلة. فالواو تفيد مثلا مطلق الجمع، الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، بل تفيد الإضراب وهكذا، أو تفيد التخيير أو الإباحة أو التشكيك. إذن هذا كله من معاني الأدوات، من معاني أحرف العطف. ونلاحظ العلاقة إذن بين معاني الأدوات وبين علم البلاغة، فرتب على معاني الأدوات هذه الخلاصات البلاغية. ننتقل الآن إلى فقرة جديدة تتعلق بتعقيب المسند إليه بضمير الفصل. بضمير الفصل، ضمير الفصل كما تعلمون هو الذي يفصل بين متلازمين أو بين المبتدأ والخبر حتى لا يتوهم أن ما بعده صفة لما قبله. تفضل. وأما توسط الفصل بينه وبين المسند فلتخصصه به، كقولك زيد هو المنطلق، أو هو أفضل من عمرو، أو هو خير منه، أو هو يذهب. نعم، الآن وأما توسط الفصل بينه وبين المسند، بينه أي بين المسند إليه وبين المسند، بين المسند إليه وبين المسند، بين المبتدأ المسند إليه، الخبر المسند، وبين فلتخصيصه به، فلتخصيصه به. إذن ضمير الفصل يفيد التخصيص، أي يفيد القصر، فهو أسلوب من أساليب القصر، يفيد قصر المسند على المسند إليه. وضمير الفصل يفيد قصر المسند على المسند إليه، فحين نقول زيد هو المنطلق قصر الانطلاق على زيد، زيد مسند إليه مبتدأ، هو ضمير الفصل، المنطلق الخبر زيد، إذن قصر هو الانطلاق على زيد، قصر الانطلاق على زيد. أو قلنا زيد هو أفضل من عمرو، قصر الأفضلية على زيد، أو هو خير من، قصر الخيرية على زيد، أو هو يذهب. الحقيقة هو يذهب يعني هو استشهد هذا الشاهد ليس في مكانه، ربما يقول يعني أو هو الذاهب، أو هو الذاهب، لأنه أتى الآن بالفعل، أتى بالفعل، وضمير الفصل لا يأتي بهذا المسار، إنما إذا قصد أو هو الذاهب. نقول مثلا جاسم هو القارئ، جاسم هو القارئ، محمد هو القارئ، قصرت القراءة على محمد. القرآن هو المرشد، القرآن هو المرشد، فقصرت الإرشاد على القرآن الكريم. إذن ضمير الفصل الذي يفصل بين المسند والمسند إليه، ويقصده المبتدأ والخبر، يفيد القصر، يفيد الخسر. الغرض، إذا الفائدة، المغزى من إيراد ضمير الفصل هو الخسر والقصر. أولئك هم المفلحون في صفات المؤمنين. ثم قالت الآية الكريمة في نهاية في الآية بسورة البقرة: أولئك هم المفلحون. قصر الفلاح على أولئك، على المؤمنين، يقصد المؤمنين، لأن الإشارة كانت للمؤمنين. ندخل الآن في تقديم المسند إليه. لاحظوا العلاقة بين معاني النحو والبلاغة، معاني النحو والبلاغة، فإذا تتكامل البلاغة مع النحو. لأن ندخل في تقديم المسند إليه، في تقديم المسند إليه. نعم. وأما تقديمه فلكون ذكره أهم، فلكون ذكره أهم. لماذا؟ فلكون تقديمه، وأما تقديمه فلكون، وأما تقديمه فلكون ذكره أهم. نعم، لأن أهم هي خبر المصدر كون. نعم. والكون هو المصدر هنا مضاف إلى اسمه، مضاف إلى اسمه. فذكره كون يعني ذكره مضاف إليه، يعني كان ذكره أهم. إذا حطينا كان، تقول كان ذكره أهم، فاستخدم المصدر وأضاف المصدر إلى اسمه، فنقول فلكون ذكره أهم. إذن أعطانا التقديم، تقديم المسند إليه، لأن ذكر المسند إليه هو أهم، استخدم التفضيل، يعني بمعنى أهم من تأخيره، أهم من تأخيره. المسند إليه يقصد هنا المبتدأ، يقصد هنا المبتدأ، لأن الفاعل كما تعلمون يكون متأخرا عن المسند. جاءني زيد، زيد، زيد فاعل وهو مسند إليه، وجاء هو المسند، فإذا المسند إليه تأخر لأنه فاعل. لكن عندما قال وأما تقديمه فلكون ذكره أهم، إذن معنى ذلك أنه يقصد المبتدأ، المبتدأ يعني المبتدأ الأهم أن يكون ذكره متقدما، أي أن يذكر قبل المسند، قبل المسند. ثم قال إما يفصل، يعني لا نكتفي أن نقول بأن المبتدأ هنا أتى في وضعه الطبيعي، الأصل في المبتدأ أن يبتدأ به، الأصل في المبتدأ أن يبتدأ به. لا، إما وأما تقديمه فلكون ذكره أهم. طيب لأهميته، قلت مثلا القرآن عظيم، هو الأهم الآن الحديث عن القرآن لأنه هو المخبر عنه، هو المحكوم عليه، هو المسند إليه. لكن هذا الأهمية لا تكفي بنفسها، يجب أن يضاف أيضا فائدة، تضاف فائدة أخرى. لذلك قال إما لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع. إذا نفهم من ذلك بأنه ليست الأهمية فقط، إنما يضاف إلى الأهمية معنى آخر، فائدة أخرى. هذه الفائدة فصل الشيخ فيها، فهذه الفائدة إما لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، يعني المبتدأ كما قلت قبل قليل للعدول، مثل المبتدأ خلافا للفاعل كما ذكرت قبل قليل، الفاعل متأخر عن المسند، أما المبتدأ فالأصل أن يبتدأ به، فالأصل أن يبتدأ به. طيب إما لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عليه، ما في سبب، ما في داعي، ما في فائدة لتأخيره، أن نعدل إلى تأخيره، إذا والأصل فيه أن يبتدأ به. طيب هذا يضاف إلى الأهمية. وإما، تفضل أستاذ محمد. نعم، إما لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع، لأن في المبتدأ تشويقا إليه كقوله: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. وهذا أولى من جعله نعم. وهذا إذن الأسباب الاهتمام، أسباب الاهتمام أو الدواعي التي تضاف إلى الاهتمام، أن يكون المسند إليه هو الأصل في التقديم، كما ذكرت كالمبتدأ لا يوجد، يعني لا يوجد داع أو لا يوجد سبب لتأخيره، وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع، يعني القصد هو تمكين الخبر في ذهن السامع، تحقيق الخبر في ذهن المستمع، لأن في المبتدأ تشويقا إليه، يعني يأتي بالمبتدأ مقدما بالإضافة للاهتمام به، وبالإضافة أحيانا يكون هو وأحيانا يكون هو الأصل، لكن يكون فيه تشويق للخبر، يكون فيه تشويق للخبر، فعلى هذا يجب أن يقدم حتى تحصل عملية التشويق. واستشهد على ذلك بقول الشاعر: والذي حارت البرية فيه. لو وقفنا الآن نفكر، من المقصود بالذي؟ الذي الاسم الموصول هنا في محل رفع مبتدأ، يعني مسند إليه، ونلاحظ أن الآن المسند إليه أتى بصيغة الموصولية مغرفا بالموصولية لإحداث التشويق، لأنه لا يعرف إلا بصيغته، ونريد الخبر الآن هنا. يقول بأنه ليمكن الخبر، لأن أنت تشوقت، هذا الذي حارت البرية فيه ما حكايته، من المقصود به؟ يأتيك الخبر حيوان مستحدث من جمادي، حيوان مستحدث من جمادي. إذن يعطيك الخبر والذي حارت البرية فيه، محتار البرية والبشر فيه، هو عبارة عن حيوان مستحدث من جماده، حيوان مستحدث من جماده، يعني أن أبدان الأموات، هذا المقصود، المقصود في أن أبدان الأموات وأجسام الأموات وأجساد الأموات تحيا من تلك العظام، من الرفات، تعود للحياة بأمر الله سبحانه وتعالى، حيوان مستحدث من جماده. إذن هو في عملية التشويق التي استخدمها في تقديم المسند إليه مكن الخبر لدى المستمع، أخبره وحقق الخبر لدى المستمع. فإذا هذا إضافة إلى يعني أهمية المبتدأ الذي حارت البرية فيه. وهذا أولى، يقول وهذا أولى من جعله شاهدا لكون المسند إليه موصولا كما فعل السكاكي. السكاكي استشهد في هذا البيت على أن المسند إليه معرف بالموصولية. فالشيخ يقول الأولى والأفضل أن يستشهد بهذا البيت على تقديم المسند إليه، على أهمية تقديم المسند إليه لتمكين المستمع من الخبر. إذن التنازع في استخدام هذا الشاهد، السكاكي استخدمه على تعريف المسند إليه بالموصولية، القزويني أورد هذا الشاهد على أهمية تقديم المسند إليه لتمكين المستمع من الخبر، ويقول هذا أولى مما ذهب إليه السكاكي. نأخذ الآن أيضا سبب آخر من أسباب الاهتمام وأسباب تقديم المسند إليه، وإما لتعجيل المسرة أو المساءة، أو المساءة، المسرة عكس أو المساءة. وإما لتعجيل المسرة أو المساءة لكونه صالحا للتفاؤل أو التطير، نحو سعد في دارك والسفاح في دار صديقك. السفاح، يقصد السفاح، لأن السفاح غير السفاح. السفاح، نعم، والسفاح في دار صديقك. نعم. إذن الآن يعني قدم المسند إليه، قدم المسند بالإضافة لضرورة الاهتمام به لكونه صالح للتفاؤل أو التطور. التفاؤل يدخل في المسرة، في إدخال السرور، في إدخال الفرح، في إدخال الإشراق إلى النفس. التطير يدخل في المساء، يدخل في التشاؤم، يدخل في إعتام النفس. فإذا أنت استخدمت في المبتدأ كلمة توحي بالتفاؤل فأنت أدخلت المسرة على المستمع. إذا بدأت أنت بكلمة فيها تشاؤم، فيها تطير، فيها سوء، فيها عتمة، تدخل المساء إلى نفس المستمع، فتقول سعد في دارك. كلمة سعد نفسها سعد توحي بالتفاؤل، توحي بإشراق النفس، توحي بالمسرة، توحي بالفرح. فأنت قلت سعد في دارك، قدمت المسند إليه لإحداث المسرة لدى المستمع إضافة للاهتمام به، وقد يكون هو الأصل. نعم. لذلك عندما تقول السفاح في دار صديقي خوفته، أدخلت إلى نفسه التشاؤم، أدخلت إلى نفسه التطير، أدخلت إلى نفسه السوء، لأنك بدأت باسم مخيف. نعم. وإما، نعم، الغرض الرابع أو السبب الرابع، نعم، وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر أو أنه يستلذ فهو إلى الذكر أقرب. نعم، يعني الإيهام أنه لا يزول عن الخاطر. يقولون مثلا ليلى هي الأحلام والأمل العذب. تقول ليلى هي الأحلام والأمل العذب. قال ليلى، بدأ بالمسند إليه. طيب الآن هذا إما أن يشعرنا بأنه هذا ذكر ليلى لا يفارقه، كان مسيطر عليه. الإنسان اللي بيكون شيء معين مسيطر عليه يكرره ويبتدئ به مباشرة، يبتدئ به، أو ليتلذذ بذكره، أو ليستلذ بذكره فيبتدئ به. عندما قال ليلى هي الأحلام والأمل العذب، هو يتلذذ باسم ليلى ويريد أن يشعرنا بأن اسم ليلى لا يفارقه، لا يفارق خاطره، لا يفارق ذهنه، لا يفارق تفكيره. نعم. إذا قلت القرآن الكريم هو الدليل والمرشد والموصل إلى جنان النعيم، أنت تستلذ بذكر القرآن وتشعر المستمع بأن ذكر القرآن لا يفارقك نهائيا، لأنك تشعر بأن هذا القرآن سيوصلك إلى الجنة، سيوصلك إلى الجنة. تقول الكتاب المفيد صديق الدائم، الكتاب المفيد صديق الدائم، تريد أن تشعرنا بأن هذا الكتاب لا يفارقك لأنه صديقك الدائم، فلا يفارقك وتستلذ بذكره. نعم. إذن هذا الغرض الرابع من أغراض تقديم المسند إليه إضافة للاهتمام. نعم. أو بأنه سبب من أسباب تقديم المسند إليه اهتماما به، اهتماما بهذا المسند إليه. نعم. وإما وإما لنحو ذلك. قال السكاكي، يعني قبل السكاكي، وإما لنحو ذلك، أي وإما أن يكون الغرض غير ما ذكر، غير ما ذكر، أو بما يتوافق مع ذكر. قد يكون للتعظيم، قد يكون للتحقير. محمد رسول الله، محمد أعظم من وجد في هذا الكون، هذا تعظيم، بدأت فيه للتعظيم. إذا قلت أبو جهل، أبو جهل فرعون هذه الأمة، هذا تحقير. إذن هناك أغراض أخرى غير ما ذكر لتقديم المسند إليه، لتقديم المسند إليه. لأن يدخل في جزئية أخرى، يدخل في قول السكاكي ويناقش قول السكاكي. نعم. قال السكاكي، نعم، وإما لأن كونه متصفا، وإما لأن كونه لأن كونه متصفا بالخبر يكون هو المطلوب لا نفس الخبر، كما إذا قيل لك كيف الزاهد فتقول الزاهد يشرب ويطرب، وإما لأنه يفيد زيادة تخصيص كقوله متى تهزز بني قطن تجدهم سيوفا في عواتقهم سيوف جلوس في مجالسهم رزان وإن ضيف ألم فهم خفوف. والمراد هم خفوف. نقف قليلا في أكثر من جزئية هنا. إذا قال السكتي وإما لأن كونه متصفا بالخبر يكون هو المطلوب لا نفس الخبر. طيب إذن الآن يضيف السكاكي شيئا آخر أو فائدة أخرى من فوائد تقديم المسند إليه، يقول وإما لأن كونه أي لكون المسند إليه متصفا بالخبر، متصفا بالخبر يعني خبر المبتدأ متصفا بالخبر يكون هو المطلوب لا نفس الخبر، يعني المطلوب المسند إليه فيجب تقديمه وليس الإخبار، وليست الفكرة بالإخبار. كما إذا قيل لك كيف الزاهد، واحد سألك كيف الزاهد فتجيب فتقول الزاهد يشرب ويطرب، قدمت الآن المسند إليه. الآن هو عندما قال كيف الزاهد الزاهد المسند إليه مؤخر، لأن الزاهد هو المبتدأ وكيف هي الخبر. لكن عندما تقول الزاهد يشرب ويطرب الآن قدمت المسند إليه الذي هو المبتدأ. هذا التقديم ماذا أفاد؟ هذا التقديم لأنه هو المطلوب، هو السؤال عن الزاهد هو المطلوب، فقال لأن كونه متصفا بالخبر يكون هو المطلوب، يعني صفة المسند إليه هي المطلوبة هي الإخبار الزاهد يشرب ويطرب. ما تقول يشرب الزاهد، قلت الزاهد يشرب ويطرب. فأنت إذن الغرض هنا هو تثبيت صفة المسند إليه بالإخبار عنه. ثم جزئية أخرى، هذه جزئية سادسة، ثم جزئية أخرى وإما، هذه جزئية مختلفة عن الجزئية السابقة، وإما لأنه يفيد زيادة تخصيص. إذن تقديم المسند إليه قد يفيد زيادة تخصيص، يعني هو تقديم المسند إليه في بعض الحالات يفيد تخصيصا لكن وإما لأنه يفيد زيادة تخصيص. أنا قلت أن المسند قد يفيد تخصيصا في بعض الحالات وليس دائما، لكن هنا يريد أن عطفا على قوله أو تقديما لقوله لأنه يفيد زيادة تخصيص، واستشهد بقول الشاعر متى تهزز بني قطن تجدهم سيوفا في عواتقهم سيوف جلوس في مجالسهم رزان وإن ضيف ألم فهم خفوف، في رواية فهم ضيوف وفي رواية فهم وقوف. البيتان في المديح، فالشاعر يمدح قبيلة اسمها بني قطن، يمدحهم بماذا؟ يمدحهم بالشجاعة في البيت الأول، متى تهزز بني قطن يعني متى تحركهم، متى تستثيرهم، متى تغريهم بالقتال، تهزز تحركهم من الحركة، من تهزز نعم وهو فعل الشرط، بني قطن تجدهم جواب الشرط، إذن عندما تحركهم للقتال وللمعركة وتستنجد بهم أو تستثير فيهم الحمية وما إلى ذلك تجدهم سيوفا في عواتقهم سيوف، تجدهم السيوف يحملون السيوف الاستعارة، تجدهم سيوفا وتشبيهنا تجدهم سيوفا هم سيوف، هذا التشبيه من باب الحال، تجدهم سيوفا يعني هم سيوف، فهذه ليست استعارة إنما هي تشبيههم بليغ، تجدهم سيوفا في عواتقهم سيوف يحملون على عواتقهم السيوف، إذن يصفهم بالشجاعة، يصفهم بالشجاعة. في البيت الذي يليه جلوس في مجالسهم رزان. إذن يصفهم بالحلم الإنسان الرزي، رزان جمع رزين، الرزين الحليم الوقور العاقل، إذن يصفهم بالرزانة بالحلم بالتعقل بالحكمة بالحلم. نعم. وإن ضيف ألم، إذا أتاهم ضيف جاءهم ضيف فهم خفوف، إذن هم يخفون أو يسرعون، بمعنى يسرعون لضيافته. لذلك أتت رواية ثانية فهم ضيوف، يعني يجعلون الضيف صاحب البيت وهم الضيوف. وفي رواية تقول فهم وقوف، أي يقفون على خدمة هذا الضيف. إذن يصفهم بالشجاعة في البيت الأول وبالتعقل والرزانة في الشطر الأول من البيت الثاني وبالكرم في الشطر الثاني من البيت الثاني. طيب أين الشاهد هنا؟ الشاهد فهم خفوف، هم خفوف المبتدأ والخبر، وقدم المبتدأ وهو الضمير، ثم يقول يكمل والمراد هم خفوف. المراد، كلمة المراد هنا يعني المراد بزيادة التخصيص وليس شرح هم خفوف كما فهم بعض الشراح. المفهوم هنا والمراد، أي والمراد بزيادة التخصيص قول الشاعر هم خفوف، وليس كما ذهب البعض بأنه فسر هم خفوف بهم خفوف، يعني فسر الماء بالماء، هذا غير صحيح. إنما كلمة هنا فالمراد، نكمل الجملة، فالمراد بزيادة التخصيص في هذا البيت هو قول الشاعر هم خفوف. ثم يعلق هذا الكلام للسكاكي، كل هذا الكلام للسكاكي. الآن فيه وفيه نظر، الشيخ القزويني يقول في كلام السكاكي نظر، إذا له اعتراض، له رأي في هذا الموضوع. السكاكي يقوم هم خفوف هذا تخصيص، بل زيادة تخصيص، يعني قدم المستدل للمبتدأ، ولاحظ أنه هنا استخدم الضمير، وخفوف هنا جمع خفيف، والمقصود هو اسم الفاعل هنا، والمقصود اسم الفاعل، ففيه زيادة تخصيص، وزيادة التخصيص يعني زيادة المدح، يعني زيادة المدح. نعم. فيعلق الآن ماذا يقول؟ وفيه نظر، تفضل سيد محمد. نعم، وفيه نظر، لأن قوله لا نفس الخبر يشعر بتجويز أن يكون المطلوب بالجملة الخبرية أن يكون المطلوب بالجملة الخبرية نفس الخبر. أحسن. هو باطل، لأن نفس الخبر تصور لا تصديق، والمطلوب بها إنما يكون تصديقا، وإن أراد بذلك وقوع الخبر مطلقا فغير صحيح أيضا، لما سيأتي أن العبارة عن مثله لا يتعرض فيها إلى ما هو مسند إليه، كقولك وقع القيام. نعم. إذن الاعتراض الأول يقول لأن قوله لا نفس الخبر، هنا قال قبل قليل في الصفحة السابقة، وإما لأن كونه متصفا بالخبر يكون هو المطلوب لا نفس الخبر، هذا قول السكاكي. فيقول الشيخ القزويني رحمه الله تعالى لأن قول السكاكي لا نفس الخبر، نعم، يقول ماذا؟ يشعر بتجويز أن يكون المطلوب بالجملة الخبرية نفس الخبر. يعني نحن نفهم من كلام، إذن هو يقول نحن نفهم من كلام السكاكي بأنه المطلوب بالجملة الخبرية، أنه يجوز أن يكون المطلوب هو نفس الخبر، الزاهد يشرب ويطرب، فالمقصود بالجملة الخبرية كلها الزاهد يشرب ويطرب هي نفس الخبر، هي يشرب ويطرب، ويقول وهو باطل، يقول هذا الكلام باطل. لماذا؟ يقول لأن نفس الخبر تصور، يشرب ويطرب، يتصور ذلك لا تصديق. والمطلوب بها أي المطلوب بالجملة الخبرية، الجملة الخبرية الزاهد يشرب ويطرب جملة كاملة، الخبر عن الزاهد ويشرب ويطرب. طيب إذن يقول المطلوب بالجملة الخبرية كلها المبتدأ والخبر إنما يكون تصديقا، والخبر هو تصور وليس تصديق، وليس تصديق. يعني هو سأله كيف الزاهد فقال الزاهد يشرب ويطرب، فالجملة كاملة هي تصديق. أما يشرب وخبر وما يشرب ويطرب فهذا تصور وإخبار. نعم. إذا لذلك يقول إنما وإن أراد بذلك وقوع الخبر مطلقا فغير صحيح. إذا أراد إنه يعني يريد أن الفعل يشرب ويطرب وقع بس الوقوع فقط، أيضا لما سيأتي أن العبارة عن مثل لا يتعرض فيها إلى ما هو مستدل كقولك وقع القيام، كان بيقول وقع الشرب والطرب منه، إذن هو يرد كلام السكاكي، يرد كلام السكاكي، علما أن يجب أن نلاحظ ملاحظة بأن السكاكي استشهد بالبيتين فهم خفوف، استشهد على ما يفيد زيادة التخصيص. لذلك نريد أن نفهم هنا وفيه نظر لا يتعلق بزيادة التخصيص، إنما يتعلق بما قبل زيادة التخصيص، يتعلق في بداية الحديث عن قول السكاكي، وإما لأن كونه متصفا بالخبر يكون هو المطلوب لا نفس الخبر. فحطهم إذن حتى لا يذهب الذهن بأن الحديث هنا عن زيادة التخصيص في الجزئية الأولى، ننظر في الجزئية الثانية الآن، ننظر الآن في الجزئية الثانية نلاحظ ملاحظة أخرى. تفضل. نعم. ثم في مطابقة الشاهد الذي أنشده للتخصيص نظر لما سيأتي أن ذلك مشروط بكون الخبر فعليا، وقوله والمراد هم خفوف تفسير للشيء بإعادة لفظه. نعم أنا رددت على هذا الكلام مسبقا. نعم قبل أن ندخل في بلد عبد القاهر الجرجاني الآن. إذن الجزئية الثانية إذن وفيه نظر، وضعنا جزئتين، الجزئية الأولى ما قبل ما يفيد زيادة التخصيص، يعني الجزء الأول، وإما لأن كونه متصفا بالخبر رد على هذه الجزئية، والجزئية الثانية اللي هو ما يفيد وإما لأنه يفيد زيادة تخصيص، في الجزئية الثانية تتعلق بهذه. لذلك قال ثم في مطابقة الشاهد الذي أنشده للتخصيص نظر، لماذا؟ لما سيأتي أن ذلك مشروط بكون الخبر فعليا، يعني يشترط لتحقيق زيادة التخصيص أو لتحقيق التخصيص أن يكون الخبر فعلا وأن لا يكون اسما، وهنا هم كفوف اسم، لكن هنا اسم فاعل واسم الفاعل فيه معنى الفعل، وعلى هذا يجوز أن يكون تخصيصا ردا على القزويني. إنما يعني هذا موافق مع كلام السكاكي، السكاكي ذهب هم كفوف في تخصيص بل زيادة تخصيص، في زيادة تخصيص. القزويني يقول هنا لا تخصيص لأنه الخبر هنا اسم وليس فعلا، والتخصيص مختص بأن يكون الخبر عن المسند إلى المبتدأ أن يكون فعلا. لكن نلاحظ أن كلمة خفوف جمع خفيف، وخفيف بمعنى يعني يخف خاف، يعني اسم فاعل، اسم فاعل، ومن ثم فيها معنى الفعل، مشتق فيه معنى الفعل، فجاز أن يكون فهم خفوف، جاز أن يكون على سبيل التخصيص. ثم أمر آخر، وقول والمراد هم خفوف تفسير لشيء بإعادة لفظه، يعني فهم الشيخ القزويني رحمه الله أن قول السكاكي والمراد هم خفوف تفسير لقول الشاعر فهم خفوف، وأنا ذهبت غير هذا المذهب، قلت بأن المراد بما يفيد زيادة تخصيص قول الشاعر في الشطر الثاني من البيت الثاني هم خفوف. إذن هو أعاد كلمة والمراد، قال والمراد بهم خفوف هم خفوف، هذا ما ذهب إليه القزويني رحمه الله. لذلك أخذه على السكاك وقال أنه لم يفسر شيئا، والمراد هم كفوا تفسير للشيء بإعادة لفظه، إذن لم يفسر شيئا. هذا رأي القزويني. لكن إذا ذهبنا المذهب الآخر وقلنا بأن في كلمة المراد العود على يفيد زيادة التخصيص، لكان معنى السكاكي صحيحا ولا مشكلة فيه. إذن توجيه قول السكاكي على وجه فهم خفوف، أن خفوف مشتق والمشتق فيه معنى الفعل، فإذا في فهم خفوف تخصيص. على ما ذهب إليه القزويني أن الخبر يجب أن يكون فعلا فلا تخصيص في كلمتهم في جملة هم خفوف، ثم جملة والمراد هم خفوف. على ما ذهب القزويني أن المراد هم خفوف تكرار قول الشاعر هم خفوف فيه نظر ونقد للسكاكي، لكن على قولنا بأن المراد هو ما يفيد زيادة التخصيص هو جملة هم خفوف، يستقيم كلام السكاكي. إذن كلام السكاكي يمكن أن يستقيم على وجهي ما ذكرت قبل قليل. الوجه الأول أن خفوف جمع لاسم فاعل، اسم فاعل ففيه معنى الفعل، فإذا فيه تخصيص. أخبرنا عن المسند إليه باسم فاعل ففيه تخصيص لأن فيه معنى الفعل. أيضا يستقيم هم خفوف والمراد هم خفوف، يستقيم عن أن المراد هو زيادة تخصيص. نعم. ثم ندخل الآن في جزئية أخرى تتعلق بمذهب عبد القاهر في إفادة التقديم للتخصيص. نلاحظ الآن تقديم المسند إليه، تقديم المسند إليه ذكر بأنه لكون ذكره أهم، لأن الذكر أهم، وذكر بعد ذلك أسباب هذه الأهمية، لأنه الأصل لتمكين الخبر في ذهن المستمع، لتعديل المسرة، لتعديل المساءة، للإيهام، للتعظيم، للتحقير، للتخصيص كما ذكر السكاكي، للتخصيص كما ذكر السكاكي. طيب الآن مذهب عبد القاهر في إفادة التقديم للتخصيص سنقرأ ونحلل إن شاء الله تعالى، ثم سيعود إلى رأي السكاكي في التخصيص بعد ذلك. نعم. قال عبد القاهر: وقد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي. صحيح. أنا عندي تخصيصه بالخبر الفعلي، يعني بمعنى أن الخبر يتفق مع رأي القزويني بأن الخبر يجب أن يكون فعلا، لذلك قال بالخبر الفعلي. وقد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه، أي ليفيد تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي، يعني الخبر يكون جملة فعلية. نعم. بشرط إن ولي حرف النفي، إن ولي حرف النفي، يعني إن ولي المسند إليه، إن ولي المسند إليه حرف النفي، إن ولي المسند إليه حرف النفي. كقولك ما أنا قلت هذا، أي لم أقله مع أنه مقول، فأفاد نفي الفعل عنك وثبوته لغيرك، فلا تقول ذلك إلا في شيء ثبت أنه مقول وأنت تريد نفي كونه قائلا له. ومنه قول الشاعر: وما أنا أسقمت جسمي به، ولا أنا أضرمت في القلب نارا، إذ المعنى أن هذا السقم، أن هذا السقم الموجود والضرم والضرم سقمة. أن هذا السقم الموجود، أن هذا السقم الموجود والضرم الثابتة، نعم، ما أنا جالب لهما. فالقصد إلى نفي كونه فاعلا لهما، لا إلى نفيهما. ولهذا نقف قليلا. الآن عبد القاهر الجرجاني ماذا يقول؟ يقول: وقد يقدم المسند إليه ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي إن ولي حرف النفي. ك كقولك ما أنا قلت هذا. لأن أين المسند إلي؟ أنا المسند قلت، المسند إلي سبق بحرف نفي، وهذا يتوافق مع قول إن ولي، أي ولي المسند إليه حرف النفي، جاء المسند إليه بعد حرف نفي. حرف النفي ما؟ أنا المسند إليه مبتدأ، أنا المسند إليه. طيب المسند الخبر أي بأي صيغة جاء؟ الخبر الجملة الفعلية قلت هذا، قلت هذا. لكن لاحظوا قلت تاء الفاعل تعود على من؟ تعود على المسند إليه، يعني قصر المسند الذي هو فعل فاعل ضمير المسند إليه على المسند إليه. وعيد مرة ثانية، ما أنا قلت هذا، ما نافية، أنا مبتدأ وهو المسند إلي، جاء بعد حرف نفي. أين خبر هذا المبتدأ؟ جملة قلت هذا. أين فاعل هذه الجملة؟ أين فاعل قال؟ التاء. تعود على من؟ تعود على أنا، تعود على المسند إلي. إذن قصر المسند اللي هو المسند، يعني قلت هذا اللي هو الخبر الفعلي، قصره الذي هو فعل فعل فاعل ضمير المسند إلي. قلت فعل المسند إليه نفسه، لأن التاء تعود على المسند إليه، لذلك نقول قصر المسند الذي هو فعل فاعل ضمير المسند إليه على المسند إليه، يعني قصر قلت هذا على ما أنا. إذن ما المقصود؟ المقصود أي لم أقله، مع أنه مقول. هذا قلت هذا يشير إلى قول، إذن هو مقول، إذن في قول مقول، لكنه ماذا نفى؟ نفى أنه قال هذا المقول. إذن هناك من يعني من قاله، إذن هناك غير المتكلم قال هذا القول. إذا قلت ما أنا قلت أنني متأخر، إذن أنا نفيت عن نفسي بصفتي متكلما، نفيت عن نفسي بأنني قلت هذا الكلام، لكن غيري قد قاله. إذن هو لم ينفي القول نهائيا، إنما نفى عن نفسه هذا القول، لذلك أي لم أقله مع أنه مقول، يعني هذا قول مقول موجود مقول، لكنه نفاه عن نفسه. فماذا أفاد ذلك؟ أفاد نفي الفعل عنك وثبوته لغيرك، يعني هو يقصد عن المتكلم ولا يقصد عن المخاطب. ما أنا قلت هذا، إذا قلت ما أنت قلت هذا يختلف الوضع. إذا ما أنا قلت هذا الصحيح أفاد نفي الفعل عن المتكلم وثبوت هذا الفعل لغير المتكلم، وثبوت هذا الفعل لغير المتكلم، لكنه لم ينفي القول، فالقول موجود، فالقول موجود. فلا نقول ذلك إلا في شيء ثبت أنه مقول، يعني ما بجوز تقول أنت ما أنا قلت هذا وأنا هناك ما في قول نهائيا، لا يصح هذا، لا يصح هذا. وأنت تريد نفي كونك قائلا له، إذا أنت تريد أن تنفي عن نفسك قولا معينا قاله غيرك تقول ما أنا قلت هذا، لكن إذا بدك تنفي القول كله فلا يجوز أن تقول ما أنا قلت هذا. نعم. يقول بعد ذلك ومنه قول الشاعر المتنبي هذا، وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضربت في القلب نارا، معناته هو جسمه سقيم، فيه سقم وفيه إضراب نار، فيه في قلبه في نار، في حرقة، في حرقة، في اشتعال، لكن ليس هو السبب، ليس هو الذي أسقم جسمه، وليس هو الذي أضرم النار في قلبه. إذ المعنى أن هذا الثقمة الموجودة والضرمة الثابتة ما أنا جالب لهما، لست أنا السبب، في هناك سبب آخر. إذن هناك سبب آخر، إذن القصد هو نفي كونه فاعلا لهما لا إلى نفيهما. هو ما نفى وجود السبب، هو مريض وفي داخله نار، في داخله حرارة، لكن ليس هو السبب في ذلك، إنما هناك سبب آخر. كذلك عندما قلت، إذا قلت ما أنا كتبت هذا الكتاب، إذن غيري كتب هذا الكتاب، لكن نفيت عن نفسي أنني كتبت هذا الكتاب وأثبتته لغيري، وأثبتته لغيري. إذن التخصيص هنا جاء بماذا؟ بالنفي عن المتكلم، بتخصيص النفي عن المتكلم وليس بنفي المقول أو مفعول الجملة التي هي خبر المسند إليه. ولهذا تفضل. ولهذا لا يقال ما أنا قلت ولا أحد غيري لمناقضة منطوق الثاني مفهوم الأول، بل يقال ما قلت أنا ولا أحد غيري ولا يقال ثواني. إذن ولهذا لا يقال ما أنا قلت ولا أحد غيري، إذن لا يجوز ولا يصح أن تقول ما أنا قلت ولا أحد غيري، هذا لا يصح. لأن إذا قلت ما أنا قلت معناته غيرك قاله، فكيف تقول ولا أحد غيري؟ لأن نشوف لمناقضة منطوق الثاني اللي هو لا أحد غيري يخالف منطوق الأول اللي هو قلت. عندما قلت ما أنا قلت، ما أنا لحظة المسند إليه أتى بعد حرف النفي، وأتى الخبر جملة فعلية فاعلها يعود على المسند إليه، قلت التاء تعود على أنا. ثم هذه الملاحظات الدقيقة، فلا يصح أن تقول ما أنا قلت أحد ولا غيري، لأن إذا قلت ما أنا قلت معناته هناك قول قيل، إذا هناك غيرك قد قال هذا، فلا يجوز أن تقول ولا أحد غيري، بل يقال ما قلت أنا ولا أحد غيري. الآن المسند إلي أصبح فاعلا، تأخر المسند إلي، الآن تأخر لم يتقدم، والمسند هو الذي سبق بنفي، والمسند هو الذي سبق بنفي، ما قلت أنا ولا أحد غيري، إذن هو نفى وجود القول نهائيا. فيصح أن تقول ما قلت أنا ولا أحد غيري، يعني لم يقع القول أبدا. الفارق ما هو؟ الفارق في الجملة الأولى ما أنا قلت تقديم المسند إليه، وجاء المسند الذي هو الخبر جملة فعلية، الفعل فيها فاعل الفعل فيها ضمير يعود على المسند إليه التاء. الجملة الثانية ما قلت أنا أخر المسند إليه اللي هو أنا، كان مبتدأ صار فاعل، ما قلت أنا. الآن إذن ما المنفي هنا؟ المنفي هو المقول نهائيا، لم يقع القول نهائيا، بينما في ما أنا قلت القول موجود لم ينفي القول، نفى أنه هو الذي لم يقل فقط. لاحظت الفارق بينهما، بين تقديم المسند إليه قبل الخبر الفعلي ويسبق بنفي، وبين تأخير المسند إليه. نعم، بل يقال ما قلت أنا ولا أحد غيري، يعني لم يقع القول نهائي، إذا نفى وقوع القول أبدا. ما كتبت أنا هذا الكتاب ولا غيري، ما كتبت أنا هذا الكتاب ولا غيري، إذا ما كتب الكتاب نهائيا، لم يكتب نهائيا، لكن ما أنا كتبت لا يجوز تقول ولا أحد غيري. نعم، ثم ولا يقال، تفضل. نعم، ولا يقال ما أنا رأيت أحدا من الناس، ولا ما أنا ضربت إلا زيدا، بل يقال نعم ضربت إلا زيدا، بل يقال ما رأيت أو ما رأيت أنا أحدا من الناس، وما ضربت أو ما ضربت أنا إلا زيد، لأن المنفي في الأول الرؤية الواقعة على كل واحد من الناس، وفي الثاني الضرب الواقع على كل واحد منهم سوى زيد. وقد سبق أن ما يفيد لتقديم ثبوته لغير المذكور هو ما نفي أن ما يفيد، وقد سبق أن ما يفيد تقديم ثبوته لغير المذكور، يعني تقديم المسند إليه يفيد ثبوت الخبر لغير المذكور. دعونا نشرح الجملة جملة. هي الجمل هذه مترتبة على الجملة الأولى، يقول ولا يقال ما أنا رأيت أحدا من الناس. إذا قلت ما أنا رأيت أحدا من الناس فأنت نفيت الرؤية الواقعة عن كل واحد من الناس، يعني أن غير المتكلم رأى كل الناس. عندما تقول ما أنا رأيت أحدا من الناس نفى المتكلم، نفيت أنت بصفتك متكلما، نفيت الرؤية الواقعة على كل واحد من الناس منك. إذا أنت لم ترى أحدا من الناس، لأن قلت ما أنا أتيت المسند إليه مقدم وسبق بحرف نفي، وخبره جملة فعلية، الفعل فاعل الفعل فيها يعود على المسند إليه، مثل ما أنا قلت هذا. إذن ما أنا رأيته، إذن غيرك رأى، إذن رأى كل الناس، يعني قلت هنا ما رأيت أحدا من الناس، إذن هو رأى كل الناس. كذلك ولا يجوز أن تقول ما أنا ضربت إلا زيدا، نفيت الضرب عن كل واحد ما عدا زيد. ما أنا ضربت إلا زيدا، يعني نفيت أنك ضربت أي إنسان ما عدا زيد. ما أنا ضربت إلا زيدا، يعني ضرب زيد بس، لكن أنت لغير زيد أثبته لغيرك، أثبته المتكلم بأن غير المتكلم ضرب غير زيد، ضرب غير زيد. لذلك أقول الصحيح ما رأيت أو ما رأيت أنا، يعني تأخير المسند إلي، ما رأيت أنا أحدا من الناس، وما ضربت أو ما ضربت أنا إلا زيدا، يعني نفيت عملية الضرب على كل الناس. كالمثال السابق الذي شرحناه قبل قليل، اللي هو ما قلت أنا ولا أحد غيري، أو ما أنا قلت ولا أحد غيري. يعني التفريق هو بين تقديم المسند إليه المسبوق بنفي، والمخبر عنه بخبر فعلي الفاعل يعود على المسند إليه، وبين تأخير المسند إليه وجعله فاعلا. فالمعنى يختلف بين هذه الصورة وهذه الصورة، وهذا كله شرح لهاتين الصورتين، وشرح هذا الكلام الذي شرحته قبل قليل، يكرر الكلام نفس الشيء تماما. تفضل أكمل القراءة، هو شرح لما وضحته. تفضل. نعم، فيكون الأول مقتضيا لأن إنسانا غير المتكلم قد رأى كل الناس، والثاني مقتضيا لأن إنسانا غير المتكلم قد ضرب من عدا زيدا منهم. يعني ضرب كل الناس غير زيد، المعقول؟ أي ضرب نعم. كل الناس غير زيد، وكلاهما محال يقولنا. وكلاهما محال، يعني بمعنى أعود للجملة، ما أنا رأيت أحدا من الناس، إذن هو لم يرى ولا شخصا واحد، إذا غيره رأى كل الناس، هل يصح أن يقول إنه واحد خالد أو محمد رأى كل الناس؟ هذا محال. ثم ما أنا ضربت إلا زيدا، إذن غيري ضرب كل الناس، وهذا محال، وهذا محال. لكن إذا لذلك لا يجوز أن تقول ما أنا رأيت أحد من الناس، ولا يجوز أن تقول ما أنا ضربت إلا زيدا، بل يجب أن تقول ما رأيت أنا أحدا من الناس، يعني ما رأيت أحد، لا أنا ولا غيري، هذا صحيح. ما ضربت أنا ولا غيري أحدا من الناس إلا زيد مثلا، تبعنا، هذا هو المقصود، وكلاهما محال. نعم، يعني رؤية شخص لكل الناس محال، ضرب كل الناس لشخص محال بقانون المخالفة في جملة ما أنا رأيت أحدا من الناس أو ما أنا ضربت إلا زيد. نعم، تفضل. وعلل الشيخ عبد القاهر والسكاكي امتناع الثاني بأن نقض النفي بإلا يقتضي أن يكون القائل له قد ضرب زيدا، وإلاء الضمير حرف النفي يقتضي أن لا يكون ضربه، وذلك تناقض. إلاء الضمير حرف النفي، يعني مجيء بعد حرف النفي الضمير، وإلاء نعم قائل له قد ضرب زيدا، وإلاء الضمير بأن نقض النفي بألا يقتضي أن يكون القائل له قد ضرب زيدا، وإلاء الضمير حرف النفي يقتضي، جملة جديدة، وإلاء الضمير حرف النفي يقتضي أن لا يكون ضربه، وذلك تناقض. لا يكون قد ضربه، المفروض أن لا يكون ضربه، أن لا يكون ضربه، وذلك تناقض، أن لا يكون ضربه، هذه القراءة الأصح حتى يستقيم المعنى، وإلى القراءة الأولى خطأ. نعم، أعد القراءة إذا سمحت. نعم، وإيلاء الضمير حرف النفي يقتضي أن لا يكون ضربه، وذلك تناقض. نعم. وفيه نظر، لأن نقف عند الرأي الآن. علل الشيخ عبد القاهر والسكاكي امتناع الثاني، ما هو الثاني؟ ما أنا ضربت إلا زيدا، ما أنا ضربت إلا زيدا. يقول هنا بأن نقض النفي بإلا، هون لاحظوا اجتمع النفي ما وإلا الاستثنائية، واجتماع ما مع الاستثناء يفيد القصر، طريقة من طرائق القصر اجتماع النفي مع الاستثناء. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما شوقي إلا شاعر، هذا قصر اجتماع النفي مع الاستثناء. فيقول بأن نقض النفي بإلا، يعني انتقض النفي بإلا، يقتضي أن يكون القائل له قد ضرب زيدا، يعني المعنى ما أنا ضربت إلا زيدا، يعني أنا ضربت زيدا، قصر الضرب على زيد، يعني المضروب زيد مني، أي قد ضرب زيدا، المعنى قد ضرب زيدا، هذا هو المعنى. بأن نقض النفي بألا يقتضي أن يكون بإلا، عفوا، بأن نقض النفي بإلا يقتضي أن يكون القائل له قد ضرب زيدا. وإلاء الضمير حرف النفي، يعني أن يأتي الضمير هو أنا بعد حرف النفي، يقتضي أن لا يكون ضربه، كما ما أنا قلت، يعني المعنى هنا يقتضي أنه لم يضربه، واجتماع الاستثناء مع النفي يقتضي أنه ضربه. طيب، وذلك تناقض، يقول هذا تناقض متناقضين. وفيه نظر، لأن لا نسلم أن إلاء الضمير حرف النفي يقتضي ذلك، يعني ليس المسلم به بأنه إذا أتى الضمير بعد حرف النفي يقتضي النفي، أي بمعنى أنه لا يكون ضربه، هذا لا نسلم به. فإن قيل الاستثناء الذي فيه مفرغ، تفضل استاذ محمد. نعم، فإن قيل الاستثناء الذي فيه مفرغ، وذلك يقتضي أن لا يكون ضرب أحدا لا يكون ضرب أن لا يكون ضرب أحدا من الناس. نعم أن لا يكون ضرب أحدا من الناس، وذلك يستلزم أن لا يكون ضرب زيدا. قلنا الذي ثواني يقول الآن انتهينا الآن من الجزئية، لأن لا نسلم إلى الضمير حرف النفي يقتضي ذلك، أي يقتضي أن لا يكون المتكلم قد ضرب زيدا. فإن قيل الاستثناء الذي هو الذي فيه يعني ما أنا ضربت إلا زيدا، هذا الاستثناء من نوع الاستثناء المفرغ، من نوع الاستثناء المفرغ، وذلك يقتضي أن لا يكون ضرب أحد من الناس. يعني الاستثناء المفرغ يقتضي بأنه لم يضرب أحدا من الناس، وذلك يستلزم أن لا يكون ضرب زيدا. إذا لا يكون لم يضرب أحدا من الناس، إذا لم يضرب زيد من الناس، قلنا نعم، قلنا إن لزم ذلك فليس للتقديم. يعني إن لزم هذا الكلام، إذا لزم هذا الكلام فليس بسبب تقديم المسند إليه، فليس بسبب تقديم المسند لجريانه في غير صورة التقديم أيضا، كقولنا ما ضربت إلا زيدا، لأن ما في أين المسند إليه، ضربت التاء فقط، لم يقدم المسند إليه، فلذلك قال إن لزم ذلك فليس للتقديم. يعني ليس، إذا صح هذا المعنى الذي ذكره قبل قليل بأنه لا يكون قد ضرب أحدا من الناس، إذا صح هذا المعنى فليس بسبب تقديم المسند إليه، لأن هذا يجري أيضا في غير صورة التقديم. ما ضربت إلا زيدا، أين المسند إليه؟ المسند إليه التاء، تاء الفاعل، إذن المسند إليه مؤخر غير مقدم، والمعنى ما ضربت إلا زيدا، يعني ما ضرب أحدا إلا زيدا. إذن العملية رأي ورد على ورد على هذا الرأي. نعم، هذا إذا ولي المسند إليه حرف النفي. كل هذا الكلام على أن المسند إليه جاء بعد حرف النفي، بعد حرف نفي ما أنا. لاحظوا المناقشة كلها قائمة على تقديم المسند إليه، بشرط أن يأتي قبل المسند إليه حرف نفي، وأن يكون الخبر فعلياً فاعله يعود على المسند إليه. يقول هذا إذا ولي المسند إليه حرف النفي، يعني جاء المسند إليه بعد حرف النفي، وإلا تفضل. نعم، وإلا فإن كان معرفة كقولك أنا فعلت، كان القاصد إلى الفاعل وينقسم قسمين. ما معنى وإلا؟ يعني بمعنى وإلا لم يلي المسند إليه حرف النفي، يعني جاء الكلام مثبتا، المسند إليه مقدم ولم يسبقه حرف نفي، هذا وإلا. لأنه قال هذا إذا ولي المسند إليه حرف النفي، فإذا لم يلي المسند إليه حرف النفي فإن كان معرفة كقولك أنا فعلت، كان القصد إلى الفاعل وينقسم قسمين. انتبهنا. إذن الآن يدخل في مسألة جديدة، بأن المسند إليه مقدم لكنه لم يسبق بنفي. تفضل. الآن إذا كان معرفة، الآن المسند إليه معرفة، لأن سيتحدث عن معرفة بعدين نكرة، هذا المسند إليه معرفة الآن. أنا فعلت، لاحظوا أنا فعلت هذا مبتدأ، خبره جملة فعلية أو خبر فعلي، الفاعل يعود على المسند إليه، ولم يسبق المسند إليه اللي هو أنا بنفي، والمسند إليه معرفة، كان القصد يعني وينقسم قسمين، تفضل. أحدهما ما يفيد تخصيصه بالمسند للرد على من زعم انفراد غيره به أو لا عفوا، مشاركته، لا للرد على من زعم انفراد غيره به، أضاف إليه. نعم للرد على من زعم انفراد غيره به أو مشاركته فيه، كقولك أنا كتبت في معنى فلان وأنا سعيت في حاجته. ولذلك إذا أردت التأكيد قلت للزاعم في الوجه الأول أنا كتبت في معنى فلان لا غيري، ونحو ذلك في الوجه الثاني أنا كتبت في معنى فلان وحدي ونحو ذلك. فإن قلت أنا فعلت كذا وحدي في قوتي أنا فعلته لا غيري، فلما اختص كل منهما بوجه من التأكيد دون وجه، سيتساءل ويجيب. خلينا نقف قليلا. الآن المسند إليه معرفة مقدم لم يسبق بنفي، الخبر فعلي فاعله ضمير يعود على المسند إليه، أنا فعلت. هذه الصيغة تحتمل قصدين، يعني إما أن تكون هذه الصيغة للتخصيص، وإما أن تكون للتأكيد والتقوية. يعني فائدة تقديم المسند إليه المعرفة في كلام المثبت غير ما في لم يسبق بنفي، إما أن تكون للتخصيص، وإما أن تكون للتقوية والتقرير والتأكيد. بدأ في البداية للتخصيص، ما يفيد تخصيصه بالمسند، أي تخصيص المسند إليه بالمسند للرد على من زعم انفراد غيره به أو مشاركته فيه. أنا كتبت في معنى فلان، أنا المبتدأ مسند إليه، الخبر كتبت، الخبر فعلي، الفاعل تعود على المسند إليه، على أنا، المسند إليه لم يسبق بنفي إذن مثبت. الآن عندما قال أنا كتبت في معنى فلان، يعني أنا وليس غيري. إذا واحد تناقش واحد يقول لك يا أخي أنت وفلان وفلان كتبت على عن عن عن شخص معين، تقول لا، بدون أنا كتبت في معنى فلان. إذن أنت تريد أن ترد على من زعم بأن هناك غيرك قد كتب في معنى فلان، فتؤكد أو تخصص انفرادك بهذه الكتابة. أنا كتبت، إذن أنت منفرد بهذه الكتابة متخصصة، يعني الجملة خصصتك بالكتابة، فأنت منفرد في الكتابة في معنى فلان، وليس غيرك كاتبا لهذا المعنى. أنا سعيت في حاجته. ربما يقول إنه والله كثير من الناس سعوا في حاجة فلان وتوسطوا له ويعني ساعدوه لحل مشكلته، فتقول أنا سعيت في حاجته. تريد أن تبعد مشاركة غيرك عن السعي في حاجة هذا الشخص، وتخصص نفسك بأنك منفرد في سعيك في حاجة فلان. أنا سعيت في حاجته. إذن هنا في نوع من أنواع التخصيص المسند إليه بالمسند، المسند إليه بالمسند. أنا خصصته بالكتابة، أنا خصصته بالسعي، أنا سعيت. يقول لذلك إذا أردت التأكيد قلت للزاعم في الوجه الأول، الوجه الأول ما هو؟ اللي هو للرد على من زعم انفراد غيره به الآت في الوجه، أنا كتبت في معنى فلان لا غيري. لأن ماذا أفادت لا غيري؟ أكدت انفراد المتكلم في الكتابة، بمعنى لا يوجد غير كتب في معنى فلان. إذن هذا تأكيد لا غيري، أكد في هذه الجملة انفراد المتكلم أي المسند إليه انفراده بالكتابة، أي أن خصص المسند إلى الخصص المسند إليه بالمسند، تخصيص المسند إليه بالمسند، فخصص أنا بالكتابة، خصص أنا يعني المتكلم خصص نفسه بالكتابة، فلا يوجد غيره. لذلك دليل على ذلك قال لا غيري، ما في واحد ثاني ونحو ذلك. وفي الوجه الثاني، الوجه الثاني اللي هو المشاركة، اللي هو من زعم بأن هناك من يشاركك في هذا الفعل، فقال أنا كتبت في معنى فلان وحدي. لاحظوا أنا كتبت الآن خصص المسند إليه بالمسند، خصص أنا بالكتابة في معنى في، وأكد ذلك بكلمة وحدي. إذا لا يشاركه أحد، كلمة وحدي توحي بأنه لم يشاركه أحد في هذه الكتابة، لأنه لم، بينما هناك لا غيري من عندما قال في غيرك، لكن عندما قال في مشاركة قال وحدي، وحدي إذا لم يشاركني أحد، وحدي لم يشاركني أحد. إذا هذا يفيد إذا تقديم المسند إليه الذي لم يسبق بنفي وخبره فعلي الفاعل يعود على المسند إليه، ذلك يفيد تخصيص، يفيد تخصيص المسند إليه بالمسند، بالمسند. ثم يتساءل فلما اختص كل منهما بوجه من التأكيد دون وجه؟ لماذا تقول في البداية خصص بأنه للرد على من زعم انفراد غيره، والوجه الثاني بالرد على من قال أن من يشارك على المشاركة؟ يقول والجواب ماذا؟ إذن الجواب في السؤال فلما اختص كل منهما بوجه من التأكيد دون وجه؟ قلت، تفضل أستاذ محمد. قلت لأن جدوى التأكيد لما كانت إماطة شبهة خالجت قلب السامع، وكانت في الأول أن الفعل صدر من غيرك، وفي الثاني أنه صدر منك بشركة الغير، أكدت وأمطت الشبهة في الأول بقولك غيري، وفي الثاني بقولك لا وحدي، لا بقولك لا غيري. أنا عندي بقولك لا غيري، أنا كتبت في معنى فلان لا غيري، وفي الثاني بقولك وحدي. نعم، ولو عكست أحلت. ومن نقف قليلا، نقف قليلا، ولو عكست أحلت. الآن السؤال، السؤال هو فلما اختص كل منهما بوجه من التأكيد؟ لماذا قلت أنا كتبت في معنى فلان لا غيري، لم تقل لوحدي؟ في الرد على من قال غيرك كتب كذلك، وقلت في الجملة الثانية أنا كتبت في معنى فلان وحدي للرد على من قال بأن هناك من يشاركك من الناس في هذه الكتابة. يقول لأن جدوى التأكيد، الفائدة من التأكيد، يعني الفائدة من قول لا غيري أو الفائدة من قول وحدي، هذا التأكيد، لأن جدوى التأكيد لما كانت إماطة شبهة خالجت قلب السامع، يعني ما الغرض من التأكيد؟ هو أن تزيل شبهة، تكشف عن شبهة تخالج قلب السامع، هذا الغرض من التأكيد. وكانت في الأول أن الفعل صدر من غيره، فالشبهة في الأول أن الكتابة صدرت من غيره، لذلك قلت لا غيري، فلو قلت وحدي لاستحال الأمر. وفي الثاني أنه صدر منك بشركة الغير. إذن الموضوع متعلق بإزالة شبهة لدى المستمع، شبهة لدى المستمع. فإذا كانت الشبهة قائمة على قال هو أن لا غيرك هو الذي كتب هذا، فتقول أنا كتبت في معنى فلان لا غيري، تؤكد بلا غيري. إذا الشبهة كانت بأن هناك مشاركة يشاركونك، يعني كتبت غيرك كتبت مشاركة، فتقول وحدي مشاركة، شاركت مع بعضهم في الكتابة، شاركت معهم في الكتابة في مشاركة في الكتابة، لكن غيري في شخص كتب آخر. فهنا إذن وكانت في الأول أن الفعل صدر من غيرك، وفي الثاني أنه صدر منك بشركة الغير، يعني كتبت بالشراكة كذا، يعني أنا كتبت كتابا قلت لا غيري. إذن أنا مستقل بالكتاب. إذا واحد قال غيرك كتب الكتاب تقول لا أنا كتبت الكتاب. طيب أنا كتبت هذا الكتاب وحدي، يعني لم يشاركني خالد أو محمد أو كذا في كتابة هذا الكتاب. إذن إذا عكست لاستحال الأمر، لم يصح الأمر، لم يصح الأمر. يقول لك غير وتقول له وحدي لا يصح، لأنه كلمة وحدي معناتها ما شارك عمي في كتابة نفسها. بينما إذا قال غيرك ممكن كتب لحاله، كتب لنفسه. نعم. ولو عكست أحلت، يعني استحال الأمر وأخطأت. طيب ومن البين في ذلك المثل، تفضل. نعم، ومن البين في ذلك المثل أتعلمني بضب أنا حرشته، وعليه نعم. قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي لا يعلمهم إلا نحن، ولا يطلع على أسرارهم غيرنا لإبقانهم الكفر في سويداوات قلوبهم. سويداوات جمع سويداء. نعم. الآن المثل هذا مثل يضرب لمن يخبر بشيء هو أعلم به من المخبر، لأنه أتعلمني يعني أتخبرني بضب أنا حرشته أنا اصطدته، أنت عم تحكي لي عن ضب أنا اصطدته، هذا هو معنى المثل. أتعلمني يعني أتخبرني بضب أنا حرشته يعني أنا اصطدته، هذا مثل إذن يضرب لمن يخبر بشيء هو أعلم به من القائل من المخبر. لاحظتم؟ وهذا المثل أتعلمني بضب أنا حرشته، لاحظوا أنا حرشته أنا اصطدته. إذن هو قصر صيده على نفسه، ولا أحد غيره اصطاده. أتعلمني بضب أنا خرجته. نعم. وعليه قوله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن لا يوجد من يعلم ذلك لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى، أي لا يعلمهم إلا نحن. لا يخصوا بالقصر ولا يطلع على أسرارهم غيرنا. إذا نحن نعلمهم، إذا قلنا في غير القرآن الكريم نحن نعلمهم لا غير في غير القرآن الكريم، لإبطانهم الكفر في سويداوات قلوبهم. سويداوات جمع سويداء القلب. نعم. الثاني هذا إذا الغرض الأول أو الفائدة الأولى من تقديم المسند إليه الذي لم يسبق بنفي، وكان المسند أي كان خبره فعليا الفاعل فيه ضمير يعود على المسند إليه. الفائدة الثانية كما ذكرت قبل قليل هي التقوية والتقرير والتحقيق والتوكيد، وليس التخصيص. هناك فرق بين التخصيص وبين التقوية والتأكيد. نعم. الثاني، تفضل استاذ محمد. الثاني ما لا يفيد إلا تقوي الحكم وتقرره في ذهن السامع وتقرره. ما لا يفيد إلا تقوي الحكم وتقرره في ذهن السامع وتمكنه، ما يفيد، نعم يعني يفيد تقوية، يقصد تقوية الحكم وتقرير الحكم وتمكينه، هذا هو المقصود. فإذا نقرأ ما لا يفيد إلا ما لا يفيد تقوية، إلا تقوي الحكم حكم وتقرره، الحكم مضاف إليه، نعم تقوي الحكم وتقرره في ذهن السامع وتمكنه، كقولك هو يعطي الجزيل، لا تريد أن غيره لا يعطي الجزيل، ولا أن تعرض، ولا أن تعرض بإنسان، ولا أن تعرض نعم، بإنسان، ولا أن تعرض بإنسان، ولكن تريد أن أن تقرر تقرر، في ذهن السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء الجزيل. نعم. إذن الغرض الثاني من تقديم المسند إليه كما ذكرت قبل قليل هو إفادة التقوية والتقرير والتأكيد والتمكين. فعندما تقول هو يعطي الجزيل، أنت لا تريد أن تنفي عن غيرك، عن غير هذا الرجل العطاء الجزيل، إنما يعني تريد تقوية هذا المعنى، تريد أن تقرير هذا المعنى، تريد يعني تمكين المستمع من فهم هذا المعنى، ولا تريد التخصيص. هو يعطي الجزيل، هلا هو المسند إليه، خبره يعطي خبر فعلي، فاعله هو، يعود على هو، على المسند إليه، المسند إليه لم يسبق بنفي، إذن في كلام مثبت، لكن هنا لا يفيد التخصيص، إنما يفيد التوكيد، يفيد التقرير، يفيد التمكين، يفيد التقوية، لأن هنا لا تريد أن غيره لا يعطي الجزيل. عندما تقول محمد يعطي الجزيل، مو معناته خالد لا يعطي الجزيل، هو يعطي الجزيل، مو معناته أنت لا تعطي الجزيل، إنما تريد أن تقوي معنى الجزالة في عطائه، تقوي أنه يعطي رجل بكثرة وبجزالة وبكرم، وتقرر ذلك في ذهن المستمع. نعم. إذن اتضحت الآن فائدتا تقديم المسند إليه المعرفة الذي لم يسبق بنفي. نعم. الآن ما سبب سبب هذه التقوية؟ يشرح ويوضح لنا، تفضل. وسبب تقويه هو أن المبتدأ يستدعي أن يستند إليه شيء، فإذا جاء بعده ما يصلح أن يستند إليه صرفه إلى نفسه، فينعقد بينهما حكم، سواء كان خليا عن ضميره نحو زيد غلامك، أو متضمنا نحو زيد أنا غلامك، زيد غلامك، زيد غلامك، أو متضمنا نحو أنا عرفت وأنت عرفت وهو عرف، أو زيد عرف. ثم إذا كان متضمنا لضميره صرفه ذلك الضمير إليه ثانيا، فيكتسي الحكم قوة. نعم. الآن يعلل هو سبب التقوية، يعني هو قال الآن أنه تقديم المسند إليه المعرفة يفيد التقوية والتأكيد، وسبب هذه التقوية هو أن المبتدأ اللي هو المسند إليه يستدعي أن يستند إليه شيء، يستدعي مسندا، المبتدأ يطلب خبرا، المسند إليه يستدعي ويطلب مسندا، المحكوم عليه يستدعي حكما. فإذا جاء بعده ما يصلح أن يستند إليه صرفه إلى نفسه، يعني إذا أتى بعده قلت مثلا زيد غلامك، قلت هو يعطي، فأتى ما يصلح أن يكون خبرا، فصرفت أنت هذا المعنى إلى المسند إليه، صرفت وقويت هذا المعنى المنسوب إلى المسند إليه، المحكوم به على المسند إليه، هذا ما يصلح، فينعقد بينهما حكم. فإذا جاء بعده ما يصلح أن يستند إليه صرفه إلى نفسه، يعني صرف المسند إليه المسند إلى نفسه، يعني جعله لنفسه، هو يعطي جعل العطاء لهو، محمد يعطي العطاء لمحمد، فينعقد بينهما حكم اللي هو المبتدأ والخبر اللي هو المسند هو الحكم، والمسند إليه اللي هو المحكوم عليه، سواء كان خاليا عن ضميره، ضمير ماذا؟ خاليا من ضمير المسند إليه، نحو زيد غلامك. الآن زيد المسند إليه مبتدأ، غلامك المسند، الكاف للمخاطب وليست ولا تعود على زيد. إذن المسند هنا خال من ضمير يعود على المسند إليه، كما وجدنا في أنا قلت هناك الضمير عائد على المسند إليه، هنا زيد غلامك الضمير لا يعود على المسند إليه أو متضمنا له، يعني أو كان المسند متضمنا لضمير يعود إلى المسند إليه. أنا عرفت المسند إليه، أنا عرفت التاء الفاعل، الفاعل يعود على ماذا؟ الضمير يعود على أنا. أنت عرفت تعود على أنت. هو عرف، عرف هو، الفاعل يعود على هو. زيد عرف، عرف هو يعود على زيد. إذن المسند هنا تضمن ضميرا يعود على المسند أو يعود إلى المسند إليه. زيد غلامك المسند لم يتضمن ضميرا يعود إلى المسند إليه. وفي كلا الأمرين تقوية، لكن ثم يقول ماذا يقول؟ ثم إذا كان متضمنا لضميره صرفه ذلك الضمير إليه ثانيا فيكتسي الحكم قوة. يعني عندما يكون في عندك الضمير في الخبر الفعلي يعود على المسند إليه يعطيه قوة أكثر للمسند، ويفيد توكيدا أكثر للمسند إليه، عفوا للمسند إليه، توكيد وتقوية للمسند إليه. نعم، لأن يدخل أيضا في مسألة أخرى، وما يدل على أن التقديم يفيد التأكيد أن هذا الضرب من الكلام. تفضل أستاذ محمد. ومما يدل على أن التقديم يفيد التأكيد أن هذا الضرب من الكلام يجيء فيما سبق فيه إنكار من منكر، نحو أن يقول الرجل إنكار من منكر. نعم، إنكار من منكر، نحو أن يقول الرجل، أن تقول للرجل أنا عندي خطأ. نعم، أن تقول للرجل ليس لي علم بالذي تقول، فتقول أنت تعلم أن الأمر على ما أقول، وعليه قوله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، لأن الكاذب لا سيما في الدين لا يعترف بأنه كاذب، فيمتنع أن يعترف بالعلم بأنه كاذب. نعم، إذن الآن وما يدل على أن التقديم يفيد التأكيد، لأن ما زال هو في الفائدة الثانية لتقديم المسند إليه المعرفة، أنه يفيد التأكيد أن هذا الضرب من الكلام، يعني تقديم المسند إليه المعرفة، يجيء فيما سبق فيه إنكار من منكر. إنكار يعني سبق فيه إنكار من منكر، فيجيء هذا الأسلوب للتأكيد. قال وهو أنكر، متى الإنسان يعني يحتاج للتأكيد وللتقوية؟ عندما ينكر المخاطب كلام المتكلم فيحتاج للتأكيد. لذلك قال بأن هذا التقديم الذي يفيد التوكيد يجيء فيما سبق فيه إنكار من منكر، نحو أن نقول للرجل كأنك لا تعلم بالذي تقول. يقول رجل كأنك لا تعلم بالذي تقول، فتقول أنت تعلم أن الأمر على ما أقول. إذن أنت شوف، أنت تعلم أن الأمر على ما أقول، هو كأن في خطأ هنا، هنا في خطأ أن تقول للرجل أو نحو أنت. ماذا عندك، ماذا كتب عندك يا أستاذ محمد؟ أنا عندي شيخ نحو أن يقول الرجل. هذا الصحيح. هذا الصحيح. هذا الصحيح. هذا خطأ، أن تقول الرجل خطأ، المعنى لا يستقيم أبدا. أن يقول الرجل، هذا صحيح. أن يقول الرجل كأنك لا تعلم بالذي تقول، واحد يقول لك كأنك لا تعلم بالذي تقول، فتقول أنت تعلم أن الأمر على ما أقول. إذن هو أنكر عليه، فأنت أكدت عليه، هذا التأكيد أتى بصيغة ماذا؟ بتقديم المسند إليه، فتقول له، تجيب يعني تجيب لهذا المنكر، أنت تعلم أن الأمر على ما أقول. هو يقول لك كأنك لا تعلم بالذي تقول، أنت ما تعرف الكلام الذي تتكلم فيه أو الذي تقوله، فتجيبه أنت تعلم أن الأمر على ما أقول. إذن فيه تأكيد، فيه تقوية، فيه تمكين للسمع من أنك تؤكد له أنك تعلم أن الأمر على ما أقول. ما الذي أفاد التأكيد هنا؟ هو تقديم المسند إليه المعرفة الذي لم يسبق بنفي، وخبره خبر فعلي، أنت تعلم، تعلم أنت، ضميره ضمير الفعل يعود على المسند إليه. وعليه قوله تعالى ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون، فهم ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون، لأن الكاذب لا سيما في الدين لا يعترف أنه كاذب، فيمتنع أن يعترف بالعلم بأنه كاذب. قال وهم يعلمون بأنهم كاذبون، لكنهم لا يعترفون، لكنهم لا يعترفون. فأتت تقديم المسند إليه لهم معرفة لتأكيد أنهم يعلمون، لكنهم ينكرون هذا العلم ولا يقرون بهذا العلم. نعم، هذا يعني وجه من أوجه يعني مما يدل عليه التقديم الذي يفيد التأكيد. ونكتفي اليوم بهذا القدر من المدرسة في الإيضاح، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.